يا حلوة يا حلوة يا حلوة موالي موالي والله طويل لورد موالي وعريانة في الحيل سيبوني في حالي انتو في باب مشكاي وانتو في بايب داي واللي حيا جرالي يا جرالي يا باوة يا نباوة يا نباوة صبراحة نباوة يا نباوة حيطة نجاوة راحة نجاوة يا نجاوة حي تخطي من ناري يا ناري وجروحي تجاوة يا نجاوة نجاوة تأليف منير فتح الله أغاني التركي محمد إبراهيم حي تخطي من ناري يا ناري وجروحي تجاوة يا نجاوة غناء نعمة الطاهر وعبد الستار فتحي موسيقى وألحان فتحي جنيد إخراج هنادي محمود انتجار العشية فرحة حميدة يا عاطف لو راحت نجاوة خلاص يا جماعة هتروحوا فرح حميدة لو راحت نجاوة ها يا تهم فدني ايه يا عمد هنتقابلوا اليوم في فرح حميدة وفاطمة ده لو راحت نجاوة يا شويش عثمان لازم نتقابل في فرح عميدة الليلة ده لو راحت بنتك يا حضرة الصول من نجاوة زهرة برية عاشت وترعرعت في صحراء النفس فأدمت مخالبها أغوار الوجدان ليتها توقظ الإنسان مبارك يا مفتيح بارك الله فيك يا عمد ابراهيم الله وعزك يا ولعين العويله بتزوج يا مفتاح عقبال ما تفرح النجاوه يا حضره الصوم عزك يا مفتاح يا اخوي قول يا مفتيح هي العروس وصلت البيت ولا ما زالت وصلت يا عمد ايه مالك يا مفتاح يا الهم ليه يا ابوي ده اليوم والفرح يا رجال كنت نتمنى ابوها وامها يكونوا موجودين في هذا اليوم يا شاويش عثمان يا مفتيح انت الخير والبركه انت برضك عمها وحميها في نفس الوقت الحاج سلمى خالة نجاوة ما تركتها من الصباح روح يا راجل قول لولدك يخش البيت يا لعروستك او خليك من دي لوهيم يا مفتين حاضر يا عمدي Thank you. لك يا فاطمة، في وحدة تبكي يوم عرسها يا بني، افتكرتمني يا خالتي سالة، كانت تتمنى هبوي يعيشوا لليوم هذا. ما تقلبيش على روحك المواجع يا بنيتي، وديني في يوم عرسي هم الزوز ما هم موجودين. لبروك كفيك وفي عمك مفتاح، هبوكي وعمك، واصبح اليوم وراجلك كمان يا بنيتي. ومني يا خالتي، ونامي شيت وين يا فاطمة؟ الخير والبركة يا خالتي سامي. ما صحيح ما خلفت بالكل، لكن انت عارف ما هنا أم الكل، بالأخص أنت يا فاطمة. ونجاوة، نجاوة بنت اختي مرزوق الله يرحمها. ربنا يخليك وتضلل علينا ديما يا خالتي. يلا نودي عطري روحك، هلا عريسك وصل وزمينا جي. خايفة، هو في بنت تخاف من عريسها برضك يا حلاوة؟ أضحك أضحك يوريني سنك يا زينة الوشو. نريد عريسك يلمحك تضحكي وتنور البيت. خالتي سالمة استعدي يا فاطمة، باب البيت بينفتح. ما تسيبينيش يا خالتي سالمة. تعال تعال يا حميد، خش احمد من يوم سالمة. يا نجاوة يا خايتي عليك يا نجاوة، فكرتك حد تاني خاشة اليوم سالمة، كانك انت وكني يا العروس يا ابنك فاطمة. اه منك يا نجاوة، ديما ملاعيبك واعرة يا بنت مرزوقة انت. يعني الحق علي اللي جيت ننبهك ان العريس وصل. صحيح يا نجاوة ريتيه. طبعا يا بنت ريت، جاي يحط في عز شغزالته يا فاطمة. خبيني يا نجاوة خبيني، اوصل. مرحبا يا حميد، تعال عروستك في انتظارك يا ولادي. ديما بنتعبك يا خالتي سلمى. الله يسامحك. نادوري انت هاحكي بينا يا نجوى والضربين. يلا يا امي سالم، مبارك يا فاطمة، مبارك يا حميد. لبرك فيك الله. كيف انك يا فاطمة؟ شلونك يا حميد؟ مبارك يا مفتيح. مبارك يا ابو الجود. على رايك يا حضره الصول، ابو العريس وابو العروسه كمان. الله يبارك فيكم، عقبال ما نفرح باولادكم الكل باذن الله. مبروك يا مفتاح، عقبال ما تجوز ولادهم يا رب. من ادهم افندي كمان وصل؟ يا مرحبا يا مرحبا، عقبال ما نفرح بعاطف ولدك يا ادهم افندي. يا احنا فين وجوازه فين يا مفتاح؟ هو بس يتجدع في المدرسه، الوقت بيبر فيه ساعه يا ادهم افندي، وبكرة تلاقيه راجل بل وهدومة. هات هنا الشربات يا ولد. تعال هنا عند بشايخ البلد يا ولد. معقولة تعطوا للشباب الأول؟ اتفضل يا ادم افندي. العمدة يشرب الأول طبعا وبعدين معقولة العمدة يشرب قبل مأمور الجمرك؟ تفضل يا ادهم افندي. ايوه تفضل انت يا ادهم افندي الأول، بعدين تدفعنا على الشربات هذا جمرك. كده يا عيسى. طيب انا هشرب الاول وبعدين هتتحاسب يا ابو نجاوة. هي في النجاوة صحيح غادي عند الصغار مخبيين هالفلسين التليت، ولدي سلومة وعاطف، ولدك يا ادهم افندي وسعد بن شويش عثمان. الله كيف السبوع وديما حمينها كيف الحيطة الواعرة. نجاوة لوحديها كيف الراجل، لو بتريد تاكلهم التليت يا وكر كيف ما ياكل التربيد لو بيريد السلوم بحاله. يا راجل فكرنا بحاجه مليحه، سيب التربيد بحيله، سيبه فوق الجبل، ربنا يكفينا شره. انا حنضل هيك قاعدين للعويله كيف الددبان، الشباب يريدوا يفرحوا يا عيسى يا اخوي. لك حق يا مفتيح، طول ما احنا نبقى مزين لهم هيك راح يتحشموا ويهيصوا. بينا يا جماعه خلونا نروح نجعمز ورا البيت يا ابوي، بينا نخلي الشباب والصغار على راحتهم. بينا بينا. نجاوة نجاوة اطلعي، بوكي مشى، بوك وابو عاطف وكل الكبار بعدوا بعيد. اظهر وبان عليك الامان نجاوة. نريد نقاوة. عايزين نقاوة. عايزين نقاوة. نقاوة. نقاوة. نقاوة. اصبروا اصبروا. نقاوة موجود. من غير اسمعوها لو. ايش تريد تقول يا نقاوة؟ أول شيء الحجيلة وصلت. وصلت. وفي خيمة الحريم. نحن بنقولها بيت الوشون يا عاد. يا هل الواجي يا هل البلد. حاضر ولا تزعلي. بيت الوشون يا نجاوة يا بنت الصحراء. قول بنت الجبل. هيا هيا اصنتوا. نجاوة بنت الجبل حتى تخرف. تخرف؟ تخرف ده ايه يا سلومة؟ الله ما تتكلم عيد الامال. تخرف يعني تتحدث. تتكلم بلغتكم يا هل الواجي. خريف خرف يا نجاوة. ها وين راح يغنوا ويردوا ويصفقوا؟ احنا. طيب يلا صبوا وديروا الحلقة. الكل وقفوا وعملوا دايرة كمان يا نجاوة. طيب وين هذا اللي راح يغني المجرود؟ لا يا نجاوة. ايوه عايزين سلومة. عايزين سلومة. طيب يا سلومة ورينا الشاطر. نا نصبي يا ليل حجال وحمسكها ونطلقها لو كان غنات مليح ويستحق الرجل. ولو ما غناش كويس هتعملي له ايه يا نجاوة؟ مو حترك الحجيلة لقل ما ترقص بالكل وكلنا حنقول لك يي. ورينا بقى يا سلومة. بنريد نسمع ونراعي الحجيلة وهي بتحجل ومش حنقوله يي. خليك شاهد يا عريس. انت الحكم بيننا يا حميدة. موافق يا نجاوة. تعال يا سلوم مجرد وسمعنا. فرحتينا لن يأتينا يا وردة من جوينينا وجردك ما تاق علينا. هلت يا حلوة الأنوار. هلت يا حلوة الأنوار. هلت يا حلوة الأنوار. هلت يا حلوة الأنوار. هلت أنوارك يا بني جيدي مبرك منها جي حتي لا قدام شوي وحيرتي عبل الزمار. حيرتي عبل الزمار. حيرتي عبل الزمار. حيرتي عبل الزمار. ايه شايف يا عاطف؟ الحجالة فطت من بين يدين نجاوة وعم ترقص كيف الحصان. ما هي نجاوة عملت كده علشان تشجع سلومة بس. يوم جبين خنار وسنة وعيونك جد يا مرمنة اقنعك وارين عنا من هلنا يا مطار. من هلنا يا مطار. من هلنا يا مطار. من هلنا يا مطار. من هلنا يا مطار. من هلنا يا قد هكي نجاوة تاكل بعقلة كم حلاوة؟ إن جيت للحق يا سلومة نجاوة واكل عقل السلوم كلها. صح نجاوة هي اللي مخلية الصحرة جنينة والله يا ابوي. انتوا عارفين قديش نابن عزها ونجيتوا للحق. نجاوة ما حد يقدر يصدق صادها بالكل. حتى في الدراسة يا جدع ما حدش عارف يلحقها. يا ابوي دي عليها زكاوة ما خلقتش الا على نجاوة. نا بصراحة بنعد السنين والود ودي نكبر فيه ساعة علشان ندير كيف ما دار حميدة. الله انت بتفكر في الجواز من دلوقتي يا سلومة؟ جوامع عايز تبقى عريس يا بوي. هذا يبقى يوم السعد يا اخوتي نين نتزوج نجاوة ويضمنا بيت واحد. نعم نعم نعم. انت بترسم على الجواز من نجاوة؟ امال انا اعمل ايه يا سلومة؟ واه يا بوي حسك عينك منك له ان حد فيكم يفكر فيها وإلا حيكون ناوي على قضاء. نجاوة من نصيبي أنا بس. كنكم كيف بتفكروا؟ ناو نجاوة ولاد السلوم ولاد الصحراء ومن قبيلة واحدة. مالكم مالكم انتوا بوشونا يا ولاد الوادي. اهي كلها أرض مصر يا سلومة. صح كلنا ولاد حواء وآدم. نجاوة من نصيبي عاد. لا من نصيبي أنا وبس. نحنا حنخسر بعض عشان الوشون. نحنا هل واصحاب كنكم. نروح نسأل. صح نسألها تختار مين فينا. لو حد سألها حتغضب علينا بالكل ومش حنراعوها بعد اليوم. لا لا لا لا بلاش نسألها. أنا ما أقدرش أستغنى عنها أبدا. صح أنا لازم نشوفها كل يوم. كلنا ما نقدروش نستغنوا عنها يبقى ما نتكلموش في الموضوع هذا بالكل. لك حق يا سلومة، احنا فين والجواز فين يا جماعة؟ خلينا اصحاب احسن. صح يا بوي، والزمن هو اللي حيوفق الرصين اللي في الحلال. مليح، بينا نفكر وين نمشي يوم الجمعة بإذن الله. في ايها مكان، المهم بعيد عن التربيط. لك حق يا سعد، المرة اللي فاتت مرينا بعيد عنه، واول ما شافته نجاوة صرخت وسابتنا ورجعت جري. الحق ناكنت حندير كيف ما دارت، لكن خفت ينقال علي جبان. يا بوي، والتربيط فيه جبان وشجاع، دي البلد كلها خايفة مني. ايوه، ما هم هدد البلد كلها، مرمي فوق الجبل جنب الطابية التركية من ايام الحرب، ولحد دلوقت ما انفجرش. فكر لنا في حاجة خير يا عاطف. انت ما سمعتش الخبرة لما قالوا لو انفجر ممكن يهد الجبل فوق البلد كلها؟ اهو اللي حارب حارب واللي انتصر انتصر، وسابولنا عفريت يهددنا طول الوقت والحد توا. برضو ما عرفناش هنروح فين الجمعة الجاية مع نجاوة. نسأله نجاوة. موافق، كيف ما تريد نجاوة. خير يا نجاوة. بكرة الجمعة رحلتنا للقطارة بإذن الله. انت والفرسين التلاتة؟ نا عندي من غيرها. يا بنتي انت بتكبري وهم بيكبروا، ونخاف عليك. مليش، ومن من يا بوي؟ سعد وعاطف وسلومة هادول خوتي اللي تربيت معاهم وبنتعلم كمان معاهم يا بوي. وكلام الناس يا بنتي. ومن يقدر يمس نجاوة يا بوي؟ الكل عارفين من هي نجاوة، ان اتخلفت راجل يا بوي مش بنية. لو ما خافش عليك من الرجالة اخاف عليك من البارود المدفون في الصحراء يا نجاوة. نحن حنمشي بعيد عن حقول الالغام يا بوي. ما هو يا بنتي الحقول المعروفة هي اللي محوطنها بالاسلاك الشايكة، لكن الخوف من الحقول اللي ما سلمونا خرايطها بالكل. اطمن يا بوي، حنمشي عن طريق البحر وراء عقاب ماتج للأسرة يا بوي. يا بنتي نحن كل يومين تلاتة تجينا إخبارية بواحد كان ماشي في الجبل وفرجح فيه لك. عارفة يا بوي، وبتمشي كيف عوايدك تعين الحادث بروحك. هذا شغلي يا نجاوة، أنا صول القسط والمأمور دي ما يبعتني في المهمات الوعرة. من تجده وقدود يا بوي، لني بنخاف عليك من المخاطر هادي يا بوي. والله يا بنتي انا كل ما افكر في الضحايا دول نفوخي بيصق شرار. ايش ذنبهم يتقتلوا هكذي ولا يعيشوا مشوهين يا بوي؟ لا عاوز ننتقم لهم، لكن نرد ونقول الفاعل مجهول يا بنتي. والله ما هو خافي يا بوي، الفاعل ما عرفته، لكن بيخوفني كيف ما بيخوف الكل. عرفاه؟ من هذا اللي عرفته يا نجاوة؟ التوربيد اللي مكشر عن أنيابه فوق الجبل جنب الجون الطابية التركي. تقصد اللي رماه مش التوربيد بروحه؟ وهم جواه يا بوي، قاعدين يرعبونا ويخوفونا. والله لك حق يا نجاوة، الحرب راحت من زمان وهم عايشين توا في سلام، وتركن لنا الصحراء بتحاربنا حتى اليوم، حرب من طرف واحد. والله والخوف محاوطنا من كل جلوة يا بوي، في كل وقت وكل زمن. كيف يا نجاوة؟ توربيد وبيقولوا عليه حي وما فسد، ومهدد الجبل فوقنا ومن يليه الطابية التركي والجون اللي كانوا بيحبسوا فيها الناس، هي بروحها بتخوف. عندك حق، والصحراء مليانة ألغام وكأنها بتجري ورانا جري. وعقاب معتقل الأسرة اللي مرة استخدموه الألمان وحبسوا فيه الإنجليز، ومرة استخدموه البريطان وحبسوا فيه التلاينة والألمان. كل جلوة وكل وقت خوف خوف يا بوي، لحد ما تمينا نحن المحبوسين في جلدنا، تايهين مشلولين، ونحن لا لنا في الطور ولا في الطحين. عيني عليك يا وطن. ايش قالت اللجنة؟ لجنتيه يا بوي، واني كل ما اطلع دورية ارجع الاقي الدنيا مشقلبة. فيه يا عمدي؟ خير يا شويش عتمين، هذه اصبحت عيدة تحصل كل سنتين ثلاثة. عادتيه، انا مش فاهم حاجة واصل. يا شويش عتمان، كل كم سنة كده لازم تيجي لجنة من الخبرة تعاين دانة التوربيد وتحط تقريرها. وايش التقرير في المرة هذه يا عمدي؟ الصول عيسى بعد ما تركب اللجنة السيارة اللي مروحة مرسى مطروح راح يجينا ويحكي لنا عنه. يا ريت يكون فسد يا بوي. من بقك لباب السماء يا شويش عثمان، خلي البلد تهدى وتنسى الرعب اللي هي فيه ده. نحنا كنا نجيم الافراح وندق الطبول ويبقى هذا هو العيد حق. اه الصول عيسى وصلوا. ايش لكم يا رجال؟ كيف حالكم؟ كنك يا عيسى، ايش تقرير اللجنة يا راجل؟ التربيط حاله كل ماذا ما بيبقى اوحش من الاول. ليه بس يا حضرة الصول؟ التقرير بيقول ان الدانة في حالة نشطة واصبحت فرصة انفجارة اكتر مما كانت عليه في الماضي. يا ستار استر، وبينصحوا ما حد يقرب ناحيته او حتى يلمسها بالكل. هو في حد بيجي ناحيته بالكل؟ انا مش فاهم ليه ما بيفكروش يبطلوا مفعوله. هذه قضية قديمة يا تهم افندي، كل اخبرة قالوا يستحيل يبطل مفعوله لانه تربيط قذفاته بارجة حربية. ها واستقر فوق جبل وما انفجرش، وسر مفعوله ما حد يعرفه لحد توا. احنا حنلاقيها منين ولا منين؟ سر التربيط مش معروف، وخريطة حقول الالغام كانت سر وضاعت وبقت مش معروفة. وبين السر هذا والسر هذا الضحايا بتسقط كيف المطر. طب ليه ما يفجروه يا عمدة وياخدوا احتياطاتهم؟ قالوا لو انفجر هيعرض كتلة كبيرة من الجبل تنهد فوق هضبة السلوم اللي كل ديارنا فيها. شويش عتمان، تيجوا ننقل البلد فوق الجبل يا جماعة وبعيد عن الشيطان المهبب ده. فعلا في خطة حطتها الحكومة عشان ينقلوها فوق، لكن كل شيء وله وقت وحسب الميزانية والروتين. وعلى ما تتحط الميزانية ويسمح الأستاذ روتين يكون التربيض انفجر ورحنا كلنا في خبر كان. خلوها على الله يا جماعة. ونعم بالله يا عمدة. على فكرة يا مفتاح، انت لحد توا ما ريت ولدك حميدة هربان كيف عوايدنا، وكل موضع قال لي انه فيه نمشي ما نلاقيه. يعني ايه الكلام ده بقى؟ لعبة البسة والفار اللي بتقولوا عليها يا هل الوادي، واحنا نقول عليها لعبة العريس والشيب. حق والله كلامك يا عم ضحك. في اب ما يزورش ابنه ويهنيهم الصباحية؟ احنا عندنا عيبة كبيرة يا اتهم افندي. علشان هذا العريس يهرب من خيشته في الفجر، يختفي بعيد عن الانظار علشان بوه ما يشوفاش. ويفضل بوه يدور عليه. وكل ما طول المدة كل ما يثبت انه بيحترم بوه ويستاهل احترام الرجالة والوشهون وهل القبيلة كلهم. نريد نقولها يا مفتاح ان ريت حميدة ولدك قاعد في المدرسة في حوش عم علي الغفير. حق يا عيسى، حق يا حضرة الصوت. ناريت بعيني هذه. اجري فيسح يا مفتاح، حصل ولدك غالي. نعم اشيله توه وسيدي شهر راحة للحقها في المدرسة. بينا يا فرسان، بينا نلحق حميدة. كنك يا نجاوة، حميدة العريس ايش حصل له؟ متواري في المدرسة والشايب سيدي مفتاح عرف مطرحة وماشيلة. ويه المطلوب مننا يا بوي؟ واحنا مالنا وماله يا نجاوة؟ كيف يا عاطف، كيف يا سعد، نود وجهنا وين من الخلق؟ تعالوا معانا نلحقوه قبل ما يحصل ابوه. ليه بتجرينا بس يا بوي؟ نقول له حرص علشان يقدر يهرب من بوه. بينا يا فرسان، بينا بينا نجري واحنا ورانا حاجة. كيفك يا فاطمة؟ ايش لونك؟ ايش حيلك؟ خالتي سلمى ربنا يخليكي وما يحرمنا منك بالكل. نا جاي اطمن عليك وعلى حالك يا بنيتي. كيفك وكيف حال زوزك يا عروس؟ حميدة ولد حلال يا خالتي سلمى، الله يسامحه ويهديه ويرزقه في الحلال. قادر بو يشوفه ولا قادر هو يهرب منه؟ حميدة كيف الطريشة، دي ميت من روحه في الرمل كيف وما حد يراعيه ولا حتى ابوه راجل ولا براجل يا فاطمه ربنا يهنيكم ويسعدكم يا بنيتي ودينا جرينا لحد ما نبهنا العريس وهربنا من المدرسه عشان خاطرك يا نجاوة ووصل ابوه ما لقى غير عم علي الغفير نحنا لازم ناخدوا الحلاوه من حميد العريس ايدي مفتاح للرعانة فهم وضحك وكان يريد ياكلنا ودينا جرينا وادينا المهمه نقعد بقى نستريح شويه ونغنوا يا ابوي بالله عليك تغني لنا يا نجاوه وليش انت ما تغنيش يا سلوم معقول معقول نغني وانتي قاعده يا نجاوه يعني تحرم تتحدى نجاوه في المغنى بعد كده يا سلومه حرمت يا عاطف نحن عاوزينها تطلع علينا لولا في المدرسه وفي الغنى واحنا كلنا موافقين مدام نجاوه هي الالفه في كله يا ابوي غني بقى يا نجاوه ما تبخليش علينا مال حاضر من عيون الزوج سمع هص نجاوه حتغني يا حصول يا صلعيسة يا صلعيسة كأنك يا شويش عثمان كأنك جاي تنهج الحق الحادثة اللي فوق الجبل يا ابوي حادثة حسيت ايش تاني يا عتبين الاشارة بتقول ان فؤاد العقرب واحد ماشي على حمارته يا ولداه كنا ايه حصل له يا عثمان الحمارة داست على لغم في حجل مجهول فرجع بطن الحمارة والراجل طاحت رجليه وقع على الأرض مش قادر يتحرك وما في حد ينقلها للمستشفى لحد ما يسعفوه ما فيش حد يا بوي قادر يوصل له وحضرة المأمور قال لي أقول لك تطلع تعاين الحادثة وتاخد معك سيارة المستشفى تنقله بينا على المستشفى ونكمل على وادي العقرب يا عثمان بينا حضرة الصور أمتى حنتخلص من هالشيطان المدفون في كل حتة من حوالينا يا عالم يوم مثال يا نجاوة، ايش تريدي يا بنيتي؟ بوي مش في الحوش، قلت لجي نطمن عليك، يمكن تريدي شيء من السوق. فيك الخير يا نجاوة، نا كنت بنزور فاطمة بنت مفتاح. ايش حالها والنبي؟ لسه ما زالت عروس؟ عروس؟ عروس ايش يا بنيتي؟ خلاص اصبحت حامل كلها كم شهر وربي يرزقها بولاد زين. فرحتيني والله يا امي سالمة، والله هذا خبر مليح. عقبال من رايك يا نجاوة وانت عروس مع عريس غالي. يا امي سالمة، العلام اولى من العريس في هالايام. نحن بوادي يا نجاوة والبنت سترتها الزواج. هذا سلو زمان يا امي سالمة، لا نريد العلام والمدرسة، وبإذن الله نكون أول بنت من الساحرة التعلم في الجامعة. يا الجامعة مرة واحدة؟ هذه أحلام واعرة يا بنيتي. وتجي معاي اسكندرية لحد ما ناخد الشهادة الكبيرة وتردي معاك بنت اختك دكتورة قد الدنيا. دكتورة كمان؟ تعالي جبوها وهلها في الصحراء. أخبرك زين يا نجاوة، لكن مين يعلم كيف تدير لي؟ نجاوة يا نجاوة، الحق يا نجاوة. من هذا اللي بيعيط عليك يا نجاوة؟ يظهر سعد ولد الشويش عثمان، بدنك يا امي سلمى لما نمشي نبحث ايش يريد. راحي يا بنيتي، ربنا يخليك يا نجاوة يا بنت مرزوق وينولك اللي في بالك يا رب. الحق عاطف وسلومة. كلهم ايش حصل يا سعد؟ زعلانين ومتعركين ومتخصمين. ايش هم الفرسان التخاصموا يا سعد؟ معقول هذا؟ بينا نحصلهم وندير حق عرب معاهم. بينا يا نجاوة. اسمع يا سلومة، انا خلاص ما عنديش استعداد استحملك اكتر من كده. ونا كيفك، نا قلت لك قبل هوك واجد يكون في علمك لو جبت سيرة نجاوة هنخسر بعض. وانت ايه اللي زعلك في حاجة زي دي؟ دي نيتي وقراري، لما اكبر هتجوزها. فيها حاجة دي؟ نجاوة لا هي من توبك ولا هي من وطنك، وانا اولى بيها، اوراك تعيدها بالكل يا عاطف. خلاص انت لا تكلمني ولا انا اكلمك من النهاردة، ولا تعرفني ولا نعرفك بعد اليوم. ايش اللي حصل لي يا فرسان؟ هاي افتحوا، كيف تخاصموا وتزعلوا؟ ما تنتجوا يا بوي، نجاوة بتسألكم ردوا عليها. انا يا نجاوة مش هكلمه خالص بعد كده. يا نجاوة يا نجاوة ما تخشيش بيننا، هو ديما هكي ذي فاكر روحه وليد الوادي، يعني خير منا نحن ولاد الصحراء. أرجوك ما تغلطش وتتهمني تهم باطلة علشان تكره نجاوة فيا. نجاوة بتحبني ومفيش حد حيقدر يوقع بيني وبينها أبدا، مش كده يا نجاوة؟ طبعا يا عاطف، انت غالي عندي وعند الكل. أفهم من إيديه انك بتحبي عاطف وانا لا؟ ومن قال هيك ذي يا سعد؟ انت كمان غالي عندي كيف عاطف. هيك ذي يا نجاوة؟ ولد وطنك من قبيلتك مش غالي عندك بالكل؟ كلك يا سلومة، كيف يا راجل؟ انتو هم كلكم خوتي، انتم اليوم بتفكروا كيف العويلة صغار. لك حق، اقول لك الحق يا نجاوة. تخرف يا سعد، احكي. هتقول ايه يا سعد؟ انت اتجننت؟ اياك تخرف او تحكي يا سعد، استحي. يستحي منيش؟ انتو بتواروا عني اسراركم؟ مش احنا الفرسان الاربع اخوت؟ انا حقول لك بصراحة سعد. احنا كلنا بقلنا مدة بنختلف مع بعض عشان نتفق على مين اللي حيتجوزك يا نجاوة. هيتزوزني نا؟ كيف يا مكاليس؟ ما هو بصراحة يا نجاوة انا لو ما تجوزتكيش هعمل في نفسي حاجة. ونا لو ما كانتش نجاوة من نصيبي هنتكلم. واني كمان، انت عارفة قديه انا بحبك يا نجاوة. طيب اتزوزوني انتو تلاتة. نجاوة احنا بنتكلم جد ما بنهزرش. نا ولاد قبيلتك واولى بيك يا نجاوة، وما نقدر نعيش من غيرك يوم واحد. ارجوك يا نجاوة مدام فتحنا الموضوع قولينا انت بصراحة تختاري مين فينا. ايه قولي هتختاري مين؟ طبعا العبد لله. قولي سلومة، قولي سلومة فيسع يا نجاوة وانهي هالمشكل من اصله. يا مكاليب يا مكاليب، انتو كلكم خوتي، ونا من شوي قلت لخالتي سلمة من اللي حنتزوجه. مين مين مين؟ العلام. العلام يا ولد انتو، هو انتو بتفكروا في الزواج قبل ما ننهوا علامنا؟ خلونا في دراستنا الاول وبعدين ما اللي حنختار. هتختاري واحد غيرنا يا نجاوة؟ لا لا نحن نختار واحد منكم، لكن بالله عليكم، بالله عليكم ما تختلفوا وخليكم رجالة نجاوة. اتفقنا، والكل يريد يسمع نجاوة وهي بتغني. أيوة أيوة وحياتي يا نجاوة، غني غني بقى يا نجاوة. غني انت يا سلومة وانا نغني معاك. مروح يا حمام بلادي، فينا عقرب رفع الوادي، فرحانين ومرتاحين ولمتنا حلوة حلوة، لمتنا حلوة يا بوادي حلوة. مرتاحين مع جيرتنا، فرحانين حنا وخوتنا، يا مولاي اتم علينا ودوم معاهم عشرتنا، احنا مهما صار قرايب ديما ننشد علي غاير، فرحانين ومرتاحين ولمتنا حلوة حلوة، لمتنا حلوة يا بوادي حلوة. لمتنا حلوة وجميلة والليلة محلاها ليلة، من فيكم يقدر يا خوتي يستغنى عن بيت العيلة، البيت اللي هو ربانا واللي فيه حلا ملقانا، وفرحانين ومرتاحين ولمتنا حلوة حلوة، لمتنا حلوة يا بوادي حلوة. الحقونا يا ناس، الحقونا يا عالم، يا عم ابراهيم، يا حج مفتاح، يا حميده، يا حضرة المامور، يا دم افندي، يا اهل السلوم، يا اهل الصحراء. من اللي بيعيط يا مفتاح؟ باين لك شاويش عثمان يا عمده، خير اللهم اجعلها خير. كانك يا شويش عثمان، ايش اللي حصل وصار يا راجل؟ يا ريت اللي جرى ما جرى، يا ريت اللي كان ما كان يا عمده، مصيبه كبيره يا عمده. يا ساتر يا رب. سبتهيش هادي يا شويش عثمان، خبرك الراجل الطيب الراجل الخدوم راح ضحية الواجب يا عمده. من تقصد يا شويش عثمان؟ وضح امال. اكلوا البارود، اكلوا اللغم، اكلت الصحراء يا عمده، اكلت الصحراء. من هو يا راجل؟ ايش اسمه؟ حسك عينك تقول هو. ايوه هو هو يا عمده هو. لا لا اقول كلام اخر يا عثمان. حق هو يا شويش عثمان. هو هو يا عمده هو يا حج مفتاح، هو يا عالم. الصلع عيسى مات، الصلع عيسى ابو نجاوة قتلوا البارود يا ابوي. يا خسارتك يا عيسى، يا خسارتك يا ابوي، يا خسارتك يا ابوي. حاسس يرد علي يا ابوي، ما حد حاسس يا ابوي، الصحراء فضت علي يا ابوي. قوم قوم يا ابوي، قوم قول لهم قديش الخسارة، قوم يا ابوي قول لهم يفوقوا ما يبقوا سكارة. ما قال لك جدير الحق يا ابوي والواجب فرض بور ما تلصق. رحت وراحت معك نجاوة، رحت وراحت معك كل النجاوة. يا بنيتي يا بنيتي حرام عليكي، حرام يا بنيتي. هذا ابوي ام سلمى الصول عيسى انقتل، ما ماتش بروحه يا خالتي. هذا قدا ربي يا نجاوة. ينقتل ايش يا خالتي؟ ايش الشين اللي دار؟ مين قتله؟ وين الطار؟ كنك يا نجاوة، هدي روحك يا بنيتي، هكي عقلك راح ينخيب. هو وين العقل يا ام سلمى؟ وينه؟ راح العقل مع الصول عيسى يا يمي، راح كيف ما راح الخير. وناه لا تربوي ما يغاديش. وينكم يا عرب؟ وينكم يا بوادي الصحراء؟ وينك يا عندك؟ وينك يا حضرة المأمور؟ وينكم يا عسكر يا هل الوادي؟ وينكم يا هل الصول عيسى؟ وين وين؟ كلك يا نجاة، الباقي في حياتك يا بنيتي. هكذا وخلاص يا عمدة؟ الصول عيسى يتقتل وما يبقى غير الباقي في حياتك يا نجاة؟ يا بنيتي، وايش في ايدينا نقدر نديره؟ تديره واجد يا عمدة، تديره كيف ما يتقتل اي راجل غالي عندكم يا عمدة. يا بنيتي، لقيت المجهول. مجهول كيف يا عمدة؟ لقيت اللي هو الشيطان اللي متواري في الصحراء. اطلعوه، اقتلوه، امحوه يا عمدة، ما تبعدوش حك ذي وإيديكم على خدودكم. الصول عيسى راح يا عمدة. جدوها نار، جدوها نار عشان الصول عيسى ابوي، عشان الغالي اللي توارى وراح، راح وهو بيخدمكم، اللي سهر على ضحكتكم وانتو هيك بين عسانين تايهين. الله يصبرك ويردك لعقلك يا نجاوة. خدي بالك بنيتي من روحي. هيك يصير يا حاج مفتاح، بوي كان لك عز الرفض، كان الصديق الوافي. بوي مات يا حاج مفتاح ولقات المعلوم معروف، مو مجهول كيف ما بيقول العمدة ابراهيم. اصحوا خذوا بالكم فوقوا. وايش العمل يا بنيتي؟ ما بيدنا شيء نديره. اقتلوا القاتل يا رجاله. من وين نجيبه يا نجاوة؟ اخدي بالك بنيتي، اخدي بالك. بوك اقتلوه اللي كانوا بيحاربوا في الصحراء بتاعتنا من سنين طويله. وين نلاقيهم يا نجاوة؟ حتى انت يا حميدة يا عريس، يا اللي بوي كان بيسهر عشان ترقد وانت مطمن ترحفات مع عروستك، كان ناوي يحرسك انت وعيلك اللي راح يتولد اليوم ولا بكرة يا حميدة. بوي يا حميدة بوي. نجاوة لو جا ولد لازم نسميه عيسى عشان عيونك يا نجاوة. لا لا لا لا لا لا، يا فرحتك يا نجاوة، ولد حميدة حيسموه عيسى. هك ذي كل اللي يقدروا يديروها لك وناسك يا نجاوة. من قال لك تديري الواجب يا ابوي؟ الواجب اليوم ما له معنى يا ابوي، والناس اللي منا ما فيهم محنة. بلدنا والفرقة صعيبة، نفسنا غيرتنا ليام العجيبة، يا صغار الزهانة يا مطول شجانة، وين وين وين وين والراحة والرفاقة، يا عيون الحزانة ساريت الغوادي ما فيهم محنة والناس اللي منا. ارجع لعقلك يا نجاوة، انت صعبانة علينا قوي. تاخدوا بتار بوي تجيبوا لي حقة من القتلة والسفاحين. وكيف نوصل لهم؟ ونجيبهم منين يا نجاوة؟ دول ناس كانوا بيحاربوا من أكتر من 40 سنة على أرضنا يا نجاوة، ولغموا أرضنا وادفنوا الشيطان في جوف الصحراء. كيف نسيبهم يقتلوا الخلايق؟ كيف نسيبهم يقتلوا الغالي؟ الصول عيسى أبويا ونا لا نقاوة، نمشي وين؟ نعيش وين؟ من يراها؟ من يضلل عليها؟ انت في عيوني يا نقاوة. نحن هلك يا نقاوة. حتجوزك يا نقاوة، حتجوزك واخدك في بيتنا في اسكندرية. ولا ونا لا، انتو لا، لا انتو لا، هو لا، هو لا لا. كيف يا نقاوة؟ وغيركم لا، كلكم لا. اللي يريد فيكم يتزوز نقاوة ياخذ بطار نجاوة، يرجع السول عيسى النجاوة. استغفر الله العظيم. هو فين القاتل ده ونشرب من دمه يا نجاوة؟ حنجيبهم منين؟ الألمان ولا الإنجليز ولا الطليان هذول يا نجاوة؟ انت عرفاني صعيدي، والطار عندنا غالي. لو كان فيه قاتل كنت أنا أول واحد أخذ لك بطارك يا نجاوة. التربيط. التربيط؟ ماله التربيط؟ التربيط قاتل؟ هو فين؟ وصول عيسى لما مات كان فين؟ من اللي رماه علينا التربيط؟ مش هم اللي تفلوا الشيطان في الصحراء؟ الشيطان اللي قتل بوي؟ كلامك حق والله يا نقاوة. والتربيط الخبراء قالوا لسه حي وصح، ومهدد الجبل والبلد كلها اذا انفجر او حد جه جنبه. يبقى هو اللي قتل بوي. هو؟ كيف يا بوي؟ ما تروق امار. التربيط جواه القاتل، التربيط جواه بوي وطار بوي. التربيط هو العدو، التربيط هو الصاحب والصديق، التربيط هو كل مناي. سيبوني نمشيله. ماشي يا وين يا مكلوبة؟ ماشي للتربيط. حتموت نفسك قبل ما تموت البلد يا نجاوة. ناوى التربيط هذا وزمان طويل، اي حركة جنبه حتضيع البلد كلها يا نجاوة. ما راح بوي والبلد راكدة. اللي يريد منكم يتزوج نجاوة يجي معايا ياخد بطاري وطربوي من التربيط. طولي بالك يا نجاوة. ما تجريش مننا يا نجاوة، استني بس الاتفاق. سيبوني. لا ما شفت بروح، واللي يخاف على نجاوة يجي مع نجاوة. يا خلف يا عرب يا عبده، الحقوا نجاوة يا ناس. نجاوة طال على التربيط يا عرب. التربيط يا بوي راح ينفجر، البلد في خطر يا حضرة المأمور. الحقوا نجاوة في خطر يا عمده. الكل يطلع الجبل، الكل يطلع الجبل، الحقوا نجاوة قبل ما تقرب ناحيته. امنعوا نجاوة قبل ما تلمس التربيط يا خلف. نجاوة خلص التربيط. نجاوة نجاوة وقفت ورا التربيط. نجاوة نجاوة ترمت على دلت التربيط. نجاوة نجاوة حضرة التربيط يا بوي. نايت نجاوة. صبي عندك يا حاجة سيلمة. هذه نجاوة يا حضرة الغندة. ما تقربيش منها بالكل، كل واحد يصبي مطرحها، ما حدك يتقدم منها خطوة. ما تتركهم يا عمدة، الراجل فيكم يجي ترحل. تعال قربوا يا رجال، تعالوا قربوا يا عم. نقاوة نقاوة تسمعتني يا نقاوة؟ سمعتك يا عمدة، سمعتكم كلكم. ايش تريد تقول يعني؟ يا بنيتي هيك ذي خطر وانتي بتلعبي بالنار. وليش ما العب بالنار؟ عشان صار يا عندك ما هي النار بروحها هي اللي كانت بوي. يا نجاوة انت عارفة ما نقدرش نعيش من غيرك انت يا نجاوة يا بنت مرزوقة. مرزوقة يا امي ماتت موتة ربنا ما تقتلتش امي سالمة، لكن بوي اتقتل وحال البلد كلهم اللي منا ما يرحمنا. يا نجاوة يا بنيتي انت بتهددينا كلنا، البلد كلها بختار هكي. والصول عيسى ضاع في الخطر عشان يخدمته. عملتوا له ايش يا حاج مساح؟ يا نجاوة فاطمة زوجتي سبتها الضوضاء حتخلف لك عيسى. عيسى الصغير يا نجاوة تراعي بيه بوكي. ريح لها يا حميدة، ريح دجليها واترك الدار لغيرك يا اخدردالة. هيك حطيع البلد كلها، لا حيبقى فيه فاطمة ولا حميدة ولا عيسى كمان يا نجاوة. الراجل اللي خايف على البلد يجي يضحي هنا لو كنتم ولاد الصحراء حد. هنيجي عندك نعمل ايه بس يا نجاوة؟ لو جينا حداك الخطر حيبقى خطرين يا بوي. يا بنيتي يا بنيتي لو كان علينا كنت مشيكي ونبديكي ونبدي الصلاة عيسى بروحي، لكن الدار على البلد على الجبل على الناس اللي حضيها يا نجاوة. وانت ليش يا خالتي؟ انت ليش؟ هو ما في رجالة ولا ايه؟ افتح يا بنت خلي عندك ادب. افتح من ايش يا عندي؟ بوي راح وانتو مصابين، والمأمور وين؟ ليش ما طلع معاكم؟ مش برضو المأمور بيخاف على البلد كيفكم يا عندك؟ ونا مش مالي عارك ولا ايش؟ ما تسيدي هاش يا نجاوة. طيب وينك يا مسندي مأمور جمل؟ وين بوك يا عاطف؟ انا هنا يا نجاوة، اطلبي مني اللي انت عاوزاه وانا عنيا ليكي، بس سيب الدهنة اللي وتعالي عندنا هنا. ست التربيز ليش يا دهما فندي؟ يا بنتنا ست حاجة ده موجود هنا من قبل ما جيلكم. هو التربيز ده من صنع مصر يا دهما فندي؟ ليش ما خدتوا عليه جمر؟ التربيز موت بويه من غير جمر يا دهما فندي. يرضيك هذا يا ابو عاطف؟ ما تبكيش يا نجاوة يا بنيتي، جرحنا واعرف كلنا كيف جرح. وين الشويش اتمنى؟ وين بوك يا فعد؟ انا قدامك اهو يا نجاوة، قدامك يا بوي. كانت وين الهجانة وسلاح الحدود يا شويش عثمان؟ كل الهجانة وسلاح الحدود تحت امرك، بس انت قربي مننا عشان نتفهم يا بوي. كيف تركت التربيض يعدل الحدود عشان يعيش بينا صاحي؟ كيف الشيطان يقتل فينا وياكلنا؟ كيف يا شويش عثمان كيف؟ اسمع يا بنتي اللي قالك نجاوة، لو ما بعتيش عن التربيض هذا او جيتي هنا عندنا هنجيبك بالقوة. افهم هكي ونعم واهجة يا عندك. تعالوا خذوني ما والتربيط وملعك يا القوة. نعم مش منقولة من هنا. يا فتحت بطن التربيط وطلعت بوي، يا خلي التربيط ياخدكم كلكم معاي ويبلعنا احنا جواك في حساء يا عندك. طيب بس ما تحضنيش التربيط بالشكل ده وما تخبطيش عليها نجاوة. التربيط هو حبيبي، هو اللي حعيش ترحب طول عمري. يا مدمرة يا مدمرة وفضوها دي عقلتها، والراجل يجي هنا جنبي وياكلوا معايا وكذا. اتركوها هكي وما تخافوش. كيف يا عمدة؟ ده التربيض اللي قالوا عليه الاخبرة ما حدا يقربوا او يحلقوا بالكل. واللي قالوا عليه لو انفجر حينسف اللي حواليه ويمكن يهدم حتة كبيرة من الجبل تنزل على البلد تخلي عليها وطيها. يعني كل ارواحنا في خطر يا بوي. لا متأكد دين يخش عليها الظلام حتخاف وتجري علينا جري. والله لك حق يا عمدة، حتنام فين وحتعيش ازاي؟ ربنا يستر لحد ما يدخل الليل ونفضها سيرة. ننتظر لليل. والليل راح وجه بعض نهار ونجاوة لساه حضن التربيد يا عمدة. بنت البدو لا تخاف ولا تغير راسها شويش عثمان. وكيف رقدت؟ كيف قضت طول الليل؟ نريد نعرف. بيقولوا سكنت جوا سجن من سجون الطابية التركية اللي جنب التربيد. سجون واعرة بالحيل ومدفونة تحت الأرض. وهي نجاوة بنت الصول عيسى الله يرحمه هيصبي قصادها شيء؟ وبعدين يا عمدة، هنسيب البنت دي قاعدة جنب التربيد كده مهددانة قبل ما تهدد روحها؟ وش ندير يا تهم افندي؟ فكرت نمشي ناخدها بالقوة. حضرونا الأخبرة. كيف حضرونا يا عمدة؟ وش قالوا الأخبرة؟ قالوا خلوها، بلكي الجوع يخليها تتركه أو تنزل البلاد بروحها. لكن قالوا يا عمدة أن الخطر موجود، المهم لا يتحرك التربيد يا بوي، أو حد يخبط بحيطة بحجر. لكن معقولة هي تقدر تحركه؟ قالوا لا، علشان يتحرك لازم أكتر من واحد يساعدها في تحريكه. لكن ممكن تخبط بحيطة يا عمدة. أنا براقبها يا بوي ومستني تبعد عنه حبة في أي لحظة عشان القفها وانزل بيها الجبل دغري. يعني مفيش خطر يا عمدة إبراهيم من وجودها جنبه وخطها عليه بالشكل اللي شفناه ده؟ طبعا الخطر موجود يا تهم افندي، لكن اللي حيمشي بطراحة الخطر يبقى خطرين. ربنا يفعل ما يريد بقى يا جماعة، يمكن ربي يهديها ونلقاها ردت بنا من جديد. من فمك لباب السماء يا حاج مفتاح. ملناش دور يا جماعة. ملناش دور كيف يا عاطف؟ ده انا قلبي حتقطع تقطيع يا ابوي، ده انا ما نمتش واصل. وانت يا سلومة ساكت ليه؟ نا حنتخبل، نا حنتكلب، تلاتة رجالة كيفنا نترك نجاوة هالطريق الواعر؟ مفيش في ايدنا غير حل واحد. لفيني بيه يا ابوي. ايش هالحل يا عاطف؟ نطلع نناقشها من بعيد لبعيد ونحاول نقول لها تيجي احدانا لجلي نتفاهم، ونين ما توصل احدانا نخطفها كلنا وننزل بيها من فوق الجبل. كيف يا نجاوة؟ كيف الأخبرة قالوا خطر؟ الخطر هذا هو اللي قتل بوي. تعالوا شقوه معاي شد، خلونا نطلع بوي المحبوس جواه. يا نجاوة يا نجاوة، انت زينا بتتعلمي في المدرسة وشاطرة وبتطلعي الأولى علينا، يبقى لازم يكون عقلك كبير وتفكر صح. اتركي الأفكار هذه وتعالي، تعالي ننزل كلنا نعيش في حضن الجبل بعيد عن الخطر. يا نجاوة، انتم مش بتقول انكم بتحبوني وتريدوا تتزوجوني؟ نقي اي واحد فينا يا نجاوة وهو حيبقى تحت امرك من دلوقتي. ايوة نجي يا نجاوة، وعيوننا خداكي. كيف تريدي؟ انا راضي، راضي لو نجيتي اي حد منا، لكن اترك التربيد في حاله يا نجاوة. لا حتزوج اللي يقدر على التربيد، حقي هو قتل التربيد. كيف يا نجاوة كيف؟ اللي حيشد الشمس من جوف التربيد ويطلع لي النهار مع ابوي هو اللي حتزوج. هذا مش كلام العقلين يا نجاوة. يا نجاوة، عندنا مثل بيقول ابعد عن الشر وغني له. ونا يا شباب يا شجعان يلي العقل معشل جواراتكم، نا نجاوة حنحضن الشر وبرضه حنغني له يا عاطف، يايلينه ويفتك بيه ويخليني نحصل بوي، هي نذبح هناه بغناية ونخلي المغنى هو اللي يفجره ونلاقي هو. نا بيني وبين عدوي صار، نا بيني وبين عدوي صار، يقطع عار ويقطع عار ما خدت لها لنا بالصار. تجمعنا دار والعزوة تجمعنا دار، بيني وبين عدوي صار، بيني وبين عدوي صار. لا يهلا ما حد القول ولا يذهل بال المشهود، غني وين الشر يزول وينبت مطرحة نوار، وينبت مطرحة نوار، بيني صار بيني وبين عدوي صار وياك بعار وياك بعار ما قدت لها النابضة وياك بعار وياك بعار ما قدت لها النابضة ياك بعار ياك بعار ما قدت لها النابضة. نجاوة نجاوة اللي يريد نجاوة يجي يرحي في دارها الجديد جنب التربيط. ما جايلك مخصوص نا فاطمة ومعانا عيسى يا نجاوة. عيسى بوي عيسى الصغير يا نجاوة سمينا عيسى عشان تفرح يا نجاوة. هاتوه خلوني الراعي نحب على ايدك يا فاطمة. تعالي عندنا يا نجاوة تعالي ريتي كيف البدر والله يا نجاوة. تايه البحر واعر يا فاطمة وما نقدر نوصل للشط عندك بالكل. يبقى كيف نوصل عندك يا نجاوة وانت جوا الخطر يا زنت الصحراء. نريد نملى عيون بعين الصغير. هاتح يا حميدة هو اللي حياخد الطربوش. لو كنت بتحبينا سيب التربيد تعالي عندنا يا نجاوة. تعالي يا نجاوة ننزل سوا تربيه معانا ونطلعه كيف ما كان السول عيسى ونكبره مين يمشي الحربية ويترقى كيف ما كان حيترقى السول عيسى ويبقى ملازم وعميد كيف مأمور الجسم اللي حدانا ويجيب لنا الطار ويشد بيده يطلع لنا النهار أو يمحي العار. يا ريت يا فاطمة يا ريت يا ريت يا حميدة ونا هنا في الانتظار حتى ما يصبح عيسى الفارس المغوار ويطفي من جو حشايا النار النار النار. بعدين يا عمر الايام بتمر ونجاوة لسه ما نزلتش وبصراحة كل يوم بيزيد معه الخوف يا بوي. نريد نعرف كيف قادرة تعيش في الشزن التركي هذا. في حد يحبس روحه بروحه يا خلق يهدد اهله بهالشكل. طيب بس بتاكل منين بتشرب منين خالتها الحجة سلمى؟ تقصد انها بتطلع الوكل يا بوي كل يوم. هي الحجة سلمى عندها حيل تطلع جبل كل يوم يا حاج مفتيح. امال هتاكل منين يا عمدة بالعقل كده؟ وليش ما تقولوا انه لكم هم اللي بيطلعوا لها الوكل يا عمدة؟ من سلومة ولدي وسعد ولاد الشيخ عثمان وعطف ابني؟ مش معقول يا حاج مفتاح. مش معقول ليش؟ مش هم الفرسين التلاتة بتوعها اللي متربيين معاها كيف الاخوات؟ كل واحد منا ينبه على ولده او يمنع لقلب الضيق من الجوع وتضطر تنزل براحة. هذا هو الكلام المليح يا مفتاح يا اخوي. نجاوة نجاوة هذا وكلك يا نجاوة. ما بنريد نتعبك يا امي سالمة. وش ندير يا بنيتي عشان بنت مرزوقة عمري ما نتعب حد ما يرضى عقلها في راسها. الحمل وار عليكي والله يا امي سالمة. نالقات طريق قصير وسهل بنطلع لك منه وكمان عشان ما يراعيني والي. ربنا يخليك يا امي سالمة وما يحرم حد منك بالكل. نا جايبت لك معي جردين عشان تتلفي فيهن بالليل. اتركيهم عندك كيف كل مرة وانتي حتجي تاخديهم في وقت الامان. حنمشي نخطفهم خطف ونعاود عنده حبيبي التربيد هذا. ما بتخافيش من الوحوش والديابة يا نجاوة؟ نجاوة يا ام سالمة هي اللي تمت بتخوف الوحوش والتعالب والديابة. ما اقولك كلام هذا يا نجاوة؟ صدقيني يا خالتي تموا رفاقة وصحاب بعد ما ظلمونا الهل واللحباب. خدي بالك من روحك يا نجاوة وربنا يهديك يا بنيتي للطريق. يا طبيب القلب جرح الرفيق واعي ما طب فيه ينفع ما طب فيه ينفع كما وصف الشاعر يا موصف لدواء جربنا ميت وصفة والدواء جرح القلب منا لسه بيشاعر ليش ليش نقاوة سامحيني يا نقاوة كنك يا سعد كنك حكي حزين ومهموم سعد يا نقاوة حيسيبنا كيف يا سعد حتفرقنا لوين يا سعد وين العهد اللي بيننا يا سعد مش بخاطره يا نقاوة بوه وفرقة الهجانة كلها منقولة منقولة وين رايحين جنوب أسوان على حدود السودان يا نقاوة وحدود السلوم حيهملوها يا سعد لا طبعا يا نقاوة الفرقة التانية وصلت بدلهم أنا مش حقدر على وعدك يا نقاوة هذا حل الأيام يا سعد والأيام لازم تمر علينا وبنكبر ونقاوة مصممة على اللي هي مصممة عليه سافر يا سعد سافر لكن ريتك تفتكرنا وما تنسانا بالكل انت حتنسيني يا نقاوة والله يا سعد قلت في القلب ساكن وقلب نقاوة ما يفرق حد يسكن فيه بالكل يعني سافر ولا مطمن يا نقاوة سافر ومسيرنا لتلاقى يمكن تفكر تقرب منا في يوم من الايام وتاخد الطار مع السلامة يا نقاوة الله يسامحك يا سعد مع السلامة يا سعد مع السلامة يا عاطف الله يسامحك يا سعد الله يسلمك يا سلوم افتكريني يا نقاوة صاحبت صاحب رفيقا حر وانعاشرت عيشير عرب مضر واللي تمنى للجيران الشر عمره ما يربح عمره ما يرتاح يظل دليل ومو بعد ينظر يظل دليل ومو بعد ينظر يظل دليل ومو بعد ينظر يظل دليل ومو بعد ينظر يظل دليل ومو بعد ينظر مع السلامة يا عمد إبراهيم مع السلامة والله يسامحك يا شويش عتمان افتكرنا يا شويش عتمان لا إله إلا الله يا شويش عتمان محمد رسول الله يا مفتاح يا أخوي بتبكي يا سعد الفراق صعب يا سلوم يا أخوي حتبعت لنا كل أسبوع زي ما اتفقنا يا سعد وانتو ابعتولي أخبار نقاوة يا عاطف نريد نوهد روحنا مهما افترقنا ديما ما نقطع الاتصال بالكل أيوة ونتبادل أخبار نقاوة لحد ما نكبر ونقدر نعمل حاجة علشان ده وعد راجل لرجالة يا بوي وأنا بوعد بحب نقاوة وهذا وعد بغلاوة نقاوة نقاوة كنك يا عاطف نسمع في صوتك الهم كيف الهم اللي كان عند سعد عاطف يا نقاوة لا تقولي كيف ما قال سعد المصلحة نقلت والدي لإسكندرية يا نقاوة ومن رح يفضل لنقاوة ناهنا يا نقاوة ومن حيساعدني ويحرك معايا التربيط نقاوة ما حدش نطق من رح يشد معايا بطن التربيط ويطلع لبوك نقاوة ما حدش ليش بيقولنا من حيشد جوف التربيض ويولد لي من النهار اصبري يا نقاوة لمتة يا سلومة وانتو بتتفرجوا واحد ورا واحد يا نقاوة انا لسه عند وعدي وبقول لك سيبك من التربيط ده بنت الناس. حاطف وتعالي معايا اسكندريه. حاطف هنتعلم سوا. حاطف ونعيش في بيت واحد، بيت ابوكي وابويا وابونا ادهم. حاطف ونتجوز ونبقى اسعد زوجين في الدنيا. لا يا عاطف لا. ونخلف ولاد كتير كتير يقولولي بابا ويقولولك ماما نجاوة ماما نجاوة. لا يا عاطف لا يا عاطف لا. سيف ارحل. الله يسامحك يا عاطف الله يسامحك. نحنا يا نجاوة خوتك وهلك. هلي وخوتي هم اللي شاركوني همي، هم اللي يردوا لي دمي، هم اللي يجوا يكلموني هنا عندي جنبي. نا حميدة يا نجاوة. ونا فاطمة يا نجاوة. وين عيسى يا فاطمة؟ وين عيسى يا حميدة؟ كنتم بتطلعوا لي بيك اليوم، ليش قطعتم بيه عني يا ظلمة؟ مشغول والله يا نجاوة. لكن عيسى كبر وتم الوهدومح يا نجاوة. باهتي ريتي. ما شاء الله ما شاء الله. كيفك يا عيسى؟ كيفك يا ولادي؟ أنا بخير وسمعت عن كتير يا خالتي نجاوة. سمعت عني كيف يا عيسى؟ ما في حد يهم نجاوة بالكل يا ولادي. ليش تقولي هكذي يا نجاوة؟ انت عارفة غلوتك يا نجاوة في قلوبنا. اسألي عيسى هو يقول لك. نحن في المدرسة بناخد حساب وعربي وقصة نجاوة. نجاوة بجد قصة تدرس في المدارس؟ وبوي وامي ديما بيحكولي عن نجاوة، والناس بيقولولي انت ابو نجاوة. هذا صحيح يا عيسى، انت بوي، بوي اللي حيجيب لي طار، بوي مش هيك دي؟ نا بنحبك خالص يا خالتي نجاوة، نريد نراعي وجهك. تعال حداي يا عيسى، تعال قرب، تعال حداي عند التربيط. نا جاي لك يا خالتي نجاوة. لا عيسى ولادي. كنك يا بوي كنك يا يمي، سيبوني نمشي لها. ليش يا حميدة؟ ليش يا فاطمة؟ اتركوه اتركوه يجي يضحي، يمكن يعمل اللي ما تقدروا كلكم تعملوه. كنك يا نجاوة، تريد ولادي يمشي عندك في الخطر؟ حرام عليك يا نجاوة، كفي على اللي بتدبريه وردي لعقلك وتركينا نحن وعيالنا في حالنا. هذا مكتوبك يا نجاوة، مو هتلاقي حد يفهمك بالكل، حتى الاحباب والاصحاب. الايام ظلمنا والناس اللي منا، تاريت الغوالي ما فيهم محنا. بوي يمي في حد جاي من بعيد. هذيك الحاجة سالمة فيها الخير لولاها على نجاوة. كانت ماتت نجاوة. كيف انك يا نجاوة؟ كيف حالك يا بنيتي؟ خير يمي سالمة، ما ماتت نجاوة ولا مشد التربيط والحال واعر بالحال. مدام هكي ايش اللي قاعدك حضاه؟ انزل معي نشوف صالحنا. قول لها قول لها يا حاجة سلمى. ايوه قول لها انت يا حاجة يمكن تنقادلك. غلبت نقول لها ما فيش فايدة، انا خلاص الشيب خلص واني قادرة نطلع الجبل بالكل يا نجاوة. ما تتعبيش روحك يا امي سلمى. كيف يا بنيتي؟ ومن يجيب لك الوكل؟ حتموتي من الجوع يا بنيتي. ما هك دي ميتة وهك دي ميتة يا امي سلمى، مدام ما في حد بيريد يساعد نجاوة. كلنا نريد نساعدك يا نجاوة، لكن في وسطنا، في وسط الحل والاحباب يا نجاوة، مش في وسط الخطر. في حضن خالتك يا نجاوة، خالتك الحاجة سلمى يا بنت مرزوقة. قولي بنت الصول عيسى يا خالت، عشان ما حد ينسى اللي كان واللي جرى. ما في فايدة بالكل، الوكل حداك في نفس المكان، وتركيني يا بنيتي نروح. مع السلامة يا أمي سالمة. انتظري يا حاجة سالمة. أيوة تعال ننزلوا يا حميدة. مع السلامة يا خالتي نجاوة. الأمل فيك يا عيسى، لا في الانتظار يا عيسى، انت بوي انت كل هلي يا عيسى، ما تسمع سيرة نجاوة في المدارس يا عيسى، ما تسمعها من اللي ظلاموها. قصة نجاوة ما حد يعرف يقولها غير نجاوة يا عيسى. نجاوة، ما وصلت يا نجاوة؟ كيفك وكيف احوالك اليوم؟ سلومة سلومة، كانك انت يا سلومة. انا بخير ونحمد الله. حسك ما تغير يا سلومة، ما هو حس سلومة كل يوم. في اخبار وارة من سعد او من عاطف؟ الاخبار كلها خير، بيسلموا عليك ونجحوا وجابوا مجاميع عالية كمان. وانت ما نجحت؟ ما جبت المجاميع العالية؟ كيف ما جبت مجموع عالي وانا تلميذي نجاوة؟ بطل النغمة هادي يا سلوم وبحث لك عن نغمة تاني. طمني عن النتيجة. النتيجة مليحة ومجموعي عالي خالص يا نجاوة، لكن نا خايفة من لكن هادي. نا حاسة ان ورا لسانك اليوم مر، ورا كلامك اليوم ظلام. اتكلم يا سلوم. عاطف راح الهندسة علشان يبقى مهندس يبني المباني والكباري والمدن. هذا خير يا سلوم. وسعد مش زراع وحيصبح مهندس زراعي. خير كله خير. امال ايش اللي مزعلك؟ في حاجه فيك انت يا سلوم؟ انا دخلت كليه الطب يا نجاوه وحنصبح دكتور. مبارك يا سلوم مبارك، رح تبقى طبيب قد الدنيا، رح تطبب هالصحراء وما نحتاج طبيب من برانا بالكل. لكن لازم نسافر يا نجاوه، ما في كلية طب في الصحراء، حنتركك لمن يا نجاوة؟ وين تفاكر اللي في حد بيفكر في نجاوة يا سلومة؟ سافر سافر وتعلم الطب. وانت يا نجاوة الناس بدأت تنساكي بالكل. اتركني الرب يا سلومة وبإذن الله نوصل للحل. واخبارك اخبارك كيف توصلني؟ عيسى. عيسى من؟ بن حميدة؟ كبر وبقى بيقرأ في المدرسة وكل يوم يطلع لي يتكلم معاي. ابعت له يا سلومة اخبارك واخبار عاطف وسعد وهو يقولها لي. وانت كمان قولي له، قولي له يبعت لنا اخبارك يا نجاوة. لا ما عندي اخبار، اخباري حتفضل كيف ما هي عليه. وايش تريدي من مصر؟ ايش تريدي من مصر ابعتهولك يا نجاوة؟ نريد قلوب رحيم، نريد عقول واعي. ريح ادرس الطب يا سلومة وابحث جواه، يمكن تلاقي للهم دواء، يمكن تلاقي دواء للياس، يصحي الناس يفوق الإحساس، عشان ينزل علينا البطل والراعي حق مكان الاخطر. عيسى من؟ الحجة سلمة؟ خير؟ راعيتنا قاوة؟ ناكل اليوم لازم نطلع لها ونتكلم معاها. طيب يا ولادي، ما تريدش تساعد العزوز خالتك الحجة سلمة؟ ناديمة في خدمتك وتحت أمرك، إيش تريدي؟ قبل ما تطلعني قاوة تجيني تاخد مني الوكل تطلع لها. عيوني الزوز يا حجة سلمة. خالتك الحجة سلمة صارت هلكانة، ما عادش فيها قوة يا ولادي عشان تطلع الجبل. ما تفكريش في شي يا خالتي، ده انت خالة نجاو. بارك الله فيك يا عيسى، ونشدها إن كانت تريد شي آخر. حاضر. لكن خد بالك يا عيسى، حط لها الوكل في المكان اللي انت عارفه، حسك عينك تقرب عندها. اطمن يا حجة سلمى. ربنا يهديك يا نجاوة ويرد عقلك ويسلمك من كل خطر. خالتي نجاوة، خالتي نجاوة. من؟ عيسى؟ ليش تأخرت اليوم علي يا ولادي؟ الحجة سلمى مريضة حبتين وبعتت الوكل معايا خالتي نجاوة. هاتهم وتعال يا عيسى. لا لا، الحجة سلمى قالت لي أتركهم في المكان هذا. الحجة سلمى عزوز، لكن عيسى شباب، ما تخافش يا ولادي. لا لا يا خالتي نجاوة، خليني بعيد عن التربيط، كل الناس بتقول هكي. الناس ظلمنا يا عيسى، تربيط أصبح داري، ما عايشة جواه. كيف يا خالتي نجاوة؟ التربيط جواه بارود ونار. زمان يا عيسى كان التربيط عايش جواي، لكن اليوم ما اللي معششة جواه. إيش تريد تقولي؟ التربيط هو اللي خايف منك توا يا خالتي نجاوة؟ صح يا ولادي صح. تعال تعال، ما تخافش، خليه هو كمان يخاف منك. الشايب والعزوز يقولوا إيش وهم منبهين علي؟ بوك وامك رح يفرحوا بيك يا عيسى لما يعرفوا إن ولادهم تمراج شجاع مش جبان كيف كلها للبلد يا عيسى. نا خايف يا خالتي نجاوة. ما تخافش يا ولادي، نا طرحك، لو كان ممكن يحصل شي خطر كان زمان وصابني من زمان يا ولادي. لكن الخبرة بيقولوا الخطر موجود، لأنهم ما جربوش من التربيط كيف نجاوة. قلت مالك عقل تفكر بيه بروحك يا عيسى كيف ما كان بيفكر عيسى الكبير؟ العقل موجود يا خالتي نجاوة، لكن الكل بيقول ان نجاوة هي يا ولادي يا ولادي ما تخافش، كمل. اكمل كيف؟ لو كملت راح تغضبي مني. نا ما غضبش من عيسى بالكل، نا نكمل اللي راح تقول. نجاوة عقلها راح، اصبحت مخبول مجنون، مش هيك كذي بيقولوا يا ولادي؟ تمام حق، وهذه قصة نجاوة اللي احنا بناخدها في المدرسة. تعال قولها لي يا عيسى، وهات الوكل معاك، ما تخافش. طيب اجي اوصل الوكل وارجع جري مكاني وبعدين نكمل كلامنا. كيف ما تريد يا ولادي. نخاف حد يراعيني يقول للشايب والعزوز؟ ما تخافش، الشجاع ما يخاف غير من ربنا يا ولادي. طيب اديني جاي. تعال تعال يا خالتي نجاوة. قرب يا عيسى. خالتي نجاوة قرب يا عيسى. خالتي نجاوة بالحضن يا صول عيسى بالحضن. خبيني يا خالتي نجاوة، خبيني. خليني تملى من نور وجهك وطلعتك البين. يا سبحان الله على هالجمال وهالشهاد وهالرجول. الله، ده انت جميلة خالص يا خالتي نجاوة. ما تقولش خالتي نجاوة بعد اليوم. أمال نقول لك إيش؟ نجاوة نجاوة بس. أنت بوي عمري كله، أنت الأمل يا عيسى. بس ما تلمسي التربيض هذا. ما تخافش مني، خبط عليك كيف نامة بالخبط عليك، خبط يا ولدي ما تخافش. كيف نلمسي وهو جواه الخطر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، راح أكفل عيوني وضع يدي عليه. واحد اثنين. براوة عيسى براوة براوة يا ولادي. ليت يا ولادي كيف هو بارد ومسجع، النار مش فيه يا ولادي. أمال فين يا نجاوة؟ في قلوبنا، في حشانة يا عيسى صدقني. وليش بيقولوا عليكي هكي؟ وين الجنان هذا؟ قول سمعني، بيقولوا ايش كمان على نجاوة يا عيسى؟ نجاوة شجرة صحراوية زرعها الشيطان بالصحراء ورواها الجنون، فأصبحت تهدد المكان، تهدد الجبال، تهدد الإنسان. أكل عزيز سلومك من كلية الزراعة جامعة أسيوط أكتب إليك. أخي العزيز عاطف من كلية الطب جامعة القاهرة أكتب إليك. نجاوة تسري في دمي، أراها تحت الميكروسكوب، سأظل على عهدي معها ولن أرتبط إلا بها. آن الأوان الذي أؤكد لكم فيه أن نجاوة من حقنا جميعا، فلتفعلوا مثل ما أفعل إن شئتم. أرسلها خطاباتي عن طريق الطفل عيسى، فليكتب كل منا إليها اليوم خطاب. بالحب نحيا ونجدد العهد يا نجاوة. المهندس عاطف. بالحب نحيا ونجدد العهد يا نجاوة. المهندس الزراعي سعد. بالحب نحيا ونجدد العهد يا نجاوة. الدكتور سلومة. وينكم يا حباب؟ وينكم أصحاب؟ ما ندرى من ظلم من. الأيام فرقتنا والفرقة واعرة يا عيسى. يا خسارة الأيام، يا خسارة الرجال. نجاوة انت بتبكي ليش يا نجاوة؟ ليش؟ فرقتنا والفرقة صعيبة، نستنا جيرتنا الأيام العجيبة. يا صار زهانة، يا مطول شقانة، وين وين وين وين والراحة والرفاقة. يا عيون الحزانة داريت الغوالي، ما فيهم محنة والناس اللي منا. كيف يا حاج مفتاح يحصل هذا اللي حصل؟ ايش اللي حصل يا عمده؟ البنت المجنونة اللي انقال لها نجاوة. كنه؟ من وصل النار هذه عندها؟ نار؟ نار حدا التربيت؟ معقول هذا؟ هذا هو اللي حصل. كل الناس رعوا من بعيد نار عند التربيت. بينا نسأل الناس. وأولهم حميدة ولدك. وأولهم حميدة ولدي. من وصل النار لنجاوة عند التربيد يا حميدة؟ ما ندرى يا عمدة، ما ندرى يا أبوي، هذه تبقى مصيبة. ما في غير خالة الحجة سلمة. ما بنقدرش نطلع لنجاوة يا عمدة. نحن هيك بقينا في اختار يا حجة سلمة. نحن طول عمرنا في الاختار يا حاج مفتاح، كيف منفكر في الخطر إلا اليوم يا رجالة؟ لكن الخطر هكذي بيزيد يا حاجة سالم، كيف ندير؟ لكن نريد نعرف من وصلها النار، هذا هو الخطر الكبير. نا يا عمدة. من؟ عيسى. عيسى يحميك ربي يا ولادي. عيسى ولدي. أيوة عيسى يا بوي. أنت يا ولد، أنت اللي وصلت النار لنجاوة؟ تدير شاهي لروحها كيف ما بتديروا كلكم. حتى الشاهي يا نجاوة. شيه يا ول؟ شيه يا حدا التربيد؟ نجاوة بني آدم يا جدي، كيف كل البني آدمين، من حقها تشرب شاهي كيف ما تشربوا؟ كيف ما بيصرف الصول عيسى الله يرحمه؟ هذه جريمة، نار عند التربيد خليه ينفجر، هكي بيقولوا الأخبرة. هم وين الأخبرة دول يا عمي؟ دبروا إيش الأخبرة لينا يا عمدة؟ نبهونا يا ولدي، حذرونا من خطر التربيد هذا. واتركوه ليش يا رجال يهددنا طول العمر من غير ما يدروا لا شيء؟ وإيش راح يدروا لا حجة سلمة؟ يدروا عن حل، أمال بينقلهم خبرة ليش؟ لكن كيف توصل النار والكبريت الوحدة مقبولة كيف نجاوة؟ نجاوة ما هي مقبولة يا عم العمدة، نجاوة أعقل وحدة في الصحراء كلها. كيف تحكي مع العمدة هكذي يا ولد؟ ولدك مجرم خطير ولابد نحاكمه. ضم في ولد ولدي يا عمدة، كيف ما تعرف تربي ولدك يا حميدة؟ اللي فسدته نجاوة يا أبوي، نا غلطان اني سميته عيسى. حرام عليك مكلكم، حرام عليك يا عمدة، عيسى هو الراجل الوحيد اللي في الصحراء هذه. بتخرفي وتقولي ايش يا حجة سلمة يا خالة نجاوة؟ نجاوة نبهتكم وانتم تميتوا رقدين، راعيتوا اللي اختر وحالا تركتوه ونسيتوه، ونسيتوا معيه نجاوة. وش ندير لنجاوة بعد اللي دريته بروح حجة سلمة؟ ما تفتكروش نجاوة إلا ما ريت النار طلعت لها يا رجالة. ويش ندير الوحدة مخبولة مجنونة يا حجة سالم؟ قلت لكم لا، لا يا عمدة، لا يا أبوي، لا يا جدي، نجاوة عقلة، نجاوة زنت الصحراء كلها، نجاوة اللي علمتني بصحيح، نورت عقلي. علمتك كيف يا شارب؟ علمتني الشجاعة يا أبوي، علمتني كيف أفكر بالعقل يا أبوي، نجاوة علمتني اللي ما قدرتم أنتوا تعلموهولي حتى في المدرسة، صدقني يا أبوي. نا عارفة هذا من الأول، لكننا عزوز وحيدة وما كنت نقدر نقول لكم اللي بيقولوا هالوقت الولاد عيسى، ربي يحميه ويسونا. فكروا يا عمدة في الخطر، قبلوه وجهوه وهو يخاف منكم، صدقني يا بوي، صدقني يا جدي. يحميك ربي يا عيسى، يحميك ربي يا عيسى، يحميك ربي يا عيسى. أخي العزيز، المهندس سعد عثمان مسعود. أخي العزيز، المهندس عاطف أدهم البحراوي. أخي العزيز، الدكتور سلومة إبراهيم عزوز. أرسل إليك خطابي هذا من القطر الشقيق الكويت. أرسل إليك خطابي هذا من مكة المكرمة بالأراضي الحجازية. أرسل إليك خطابي هذا من الإسكندرية. حقيقة يا أحباء، إني لا أعرف معنى لهذه الحياة، لا أعرف للدنيا طعما أو مذاقا بدونها. سلومة، عاطف، لن يهدأ لي بال ونجاوى على هذا الحال، لن أجد لي طريق ونجاوى في بحر عميق، لن أنعم بحريتي ونجاوى تتعلق في رقبتي. نجاوى، نجاوى، نجاوى، زهرة برية عاشت وترعرعت في صحراء النفس فأدمت مخالبها أغوار الوجدان. ليتها توقظ الإنسان، ليتها توقظ الإنسان، ليتها توقظ الإنسان، ليتها توقظ الإنسان. يا الأحباب يلي انتم نسيتوني، ليش اليوم للياس بيهون؟ يا الأحباب، يا الأصحاب، يا عز الحبايب، يا الأصحاب، من فينا اللي عاب؟ الأيام ورتنا العجايب، كنا عزاز توا بتجافوا. يا الحبيب يلي انتو نسيتو. نجاوة، نريدك تضحكي وما نريدكش تكشري. طول ما انت فرحي ما بنضحك يا عيسى. لكن ريت الدموع جوا عيونك يا نجاوة. ما في دموع ولا شيء، حتى تعال نلعب سوا يا عيسى. طيب نريد نلعب معاك يا نجاوة. تعال نحركوا التربيد هذا لقدام. ايش تقولي؟ مش مكفيكي بنخبط عليه؟ نحركوه كيف؟ نبعده من مكانه يا عيسى ونشوف ايش مخبي تحتيه، بعدين ينفجر ويخرج منه الشيطان. ده احنا نحرك الشيطان بروحه. حرك يا عيسى حرك. طيب نحاول. يلا يا عيسى وريني قوتك يا وليدي. هي واحد اثنين حرك يا عيسى. ماني بحرك بقوة. حرك يا عيسى حرك. ما بيريد يتحرك من موضعه بالكليان يا قاوة. كيف هذا؟ كأنه مزروع جوا جوف الأرض يا ولادي. ما حد يقدر يحركه بالكليان يا قاوة. لا لا ما تقولش هيك، انت حتحركه معي في يوم من الأيام، لكن عليك تاكل تقوى وتلعب رياض عشان يطلع لك عضلات الرجال وشارب الشجعان، وتوه تحرك معايا الشيطان. نجاوة نجاوة عيون نجاوة يا عيسى. كلت كتير لعبت رياضة، هادي عضلاتي قوية كيف الرجال يا نجاوة. أيوة يا زينة الرجال. بينا نحاول كيف كل يوم نحرك التربيط يمكن ننجح. بينا يا عيسى حرك. ها حرك. يا قوة الله ما بيتحرك يا نجاوة. عيسى عيسى الحق ولادي يا ناس. عيسى ارفع يدك على الخطر يا ولد. عيسى حرك يا نجاوة يا عالم. ايش هذا؟ ايش هذا اللي بتريه يا نجاوة؟ حرام عليك يا شلدة. نبخير يا يمي، ردي بالك لا تقلقي لا تقلق يا ابوي خيركم. لا حد له صالح بعيسى يا ظلمة. عيسى هذا ولادي وابوي وكل شيء في حياة نجاوة. عيسى النجاوة. عيسى نا جدك مفتاح، اسمع كلام بوك يا عيسى. يا جدي ناماني في خطر صدقني. اتركها وتعال عندنا يا ولدي. ما تتحرك من حداي يا عيسى. تعال يا ولدي ارحم العزوز امك. عيسى اتركها وتعال حدا. نا بنحبها يا يمي، نا ما نقدر نستغنى عنها يا بوي. ردوا بالكم لا تقلقوا. نقاوة حرام عليكي، كفاك كل القلق هذا اللي سببتيه لحالك وناسك طول السنين الماضية يا بنت الصول. عيسى الناس كلها ما بتدرى كيف تعيش يا نجاوة. اتركي عيسى ولدي يجينا يا نجاوة، اتركينا نعيش في أمان. عيسى وين هالأمان يا تيهين؟ وين هالأمان يا رقدين؟ خذوا بالكم اصحوا شوفوا الدنيا من حواليكم، ارفعوا الغشاوة من فوق عينيكم، اعرفوا من هو العدو من هو الصديق. تريدوا انور لكم الطريق؟ حاضر هات النار يا عيسى، هات هنديل لهم شاف، هات سبيرتو والنار، خلينا نولعها قدامهم لقل ما نولع التربيد وطلع شراب. حاضر يا نجاوة وهذا سبيرتو والنار. لا لا يا ولادي لا. لا يا نجاوة لا. لا لا يا عيسى لا، ارمي النار بعيد يا عيسى. وادي سبيرتو وهذا هو كبري. كل حد يجري بعيد يا رجال. بعيد يا رجال اجري بعيد يا فاطمة. ماشي وين يا حمادة؟ تارك ولدك فين؟ تاكلوا النار يا حمادة. اجري معاهم يا فاطمة. ولدي كلهم بيجروا بعيد، خايفين من بارون، خايفين من الخطر، والخطر جواهم، هم غرقانين في هالخطر كيف ما يغرقوا في السيل وفي المطر. هو وين راح يهربوا من القدر؟ نجاوة نجاوة نجاوة. عيسى تعال يا عيسى، ليش اليوم بتوقف بعيد هيك؟ تعال طرحي قول لي ايش تريد. انا اليوم جاي لك ومعايا ضيوف. ضيوف من يا عيسى؟ معاي الاحباب يا نجاوة، الاصحاب. الاحباب؟ الاحباب من يا عيسى؟ الاحباب نسيونا ونسيوا غلانا، ما في أحباب في هالزمن يا ولادي. اتفضلوا اتفضلوا، تعالوا حداها. من هادول يا عيسى؟ هادول الخبراء الأجانب جايين يعاينوا التربيت؟ لا يا نجاوة، راعيهم زين. وليش ما بيتكلموا؟ ليش ما بيتقدموا؟ نجاوة! من؟ نجاوة! من؟ نجاوة! من؟ يا ربي، هذا طيف ولا خيال ولا حلم؟ هذا مستحيل، هذا كابوس. يا ربي نورني نورني. من بالله عليك يا عيسى؟ من؟ قلت لك هادول الأحباب يا نجاوة، ما تتذكري الأحباب الأصحاب؟ وما فرقهم خيالي لحظة بالكل يا ولادي، لكن معقول لساهم يتذكروا نجاوة؟ وحنفضل نتذكرك طول العمر يا نجاوة. سلومة، انت في دمنا يا نجاوة. سعد، انت جوه قلوبنا يا نجاوة. عاطف يا عيون عاطف. يا حياة سلومة، يا روح سعد. لا في حلم ولا في عين. فاكرة يا نجاوة أيام ما كنا صغار؟ فاكرة يا سعد. فاكرة يا نجاوة لما كنا بنلعب في القطارة وعند الدار؟ فاكرة يا سلومة. فاكرة يا نجاوة، فاكرة لما كنا بنجري تحت الزتونة ونغني للنوار؟ فاكرة يا عاطف، فاكرة أيام الهنا يا با. دار الهنا يا دار، كنا زمان صغار تحت الزيتون نلعب ونغني للنوار. دار الهنا دار الهنا دار الهنا يا دار. الله عليها سنين عدن في غمضة عين، ملجانا كان يحلى بين العنب والتين. دار الهنا يا دار، كنا زمان صغار تحت الزيتون نلعب ونغني للنوار. دار الهنا دار الهنا دار الهنا يا دار. عالجود تربيناه عمرك ما هنتينا، واللي شرد منا رح يصفى ويجينا. دار الهنا يا دار، كنا زمان صغار تحت الزيتون نلعب. الله، والله وحشنا الصوت الجميل والمغنى البدوي الأصيل يا نجاوة. أنا كمان وحشني صوتك يا سلومة، وحشني المغنى من فمك يا سلومة. غني غني لها يا سلومة. أيوة حياتك، غني لها يا سلومة. يا ريت يا عم سلومة تغني. أغني؟ أغني لك إيه يا نجاوة؟ أموري. غني لي بلهجتنا اللي راحت، غني لي كيف ما كنت بغني لك يا سلومة. حاضر، هغني لك، هغني لك غنيوتك اللي عمرنا ما نسيناها. مروح يا حمام بلادي، جناح ترفرف على الوادي، فرحانين ومرتاحين. لمتنا حلوة حلوة، لمتنا حلوة يا بوادي حلوة. مرتاحين مع جيرتنا، فرحانين حنا اخوتنا. يا مولاي الدم هنانا، والدوم معاهم عشرتنا. واحنا مهما صار قرايب، ديما ننشد علي غايب. فرحانين ومرتاحين، لمتنا حلوة حلوة، لمتنا حلوة يا بوادي حلوة. لمتنا حلوة وجميلة، والليلة محلها الليلة. من فيكم يقدر يا أخوتي يستغنى عن بيت العيلة؟ البيت اللي هو ربنا واللي فيه ملقانا وفرحانين ومرتاحين لمتنا حلوة حلوة لمتنا حلوة يا بوادي حلوة صدقني يا عمد الرحيم كيف ما بنقول لك معقول الكلام هذا يا حميدة قول كلام غير هذا يا حميدة يمكن تكون ريت واحد يشبه له يا ابوي صدقني يا عمد ابراهيم هو الدكتور سلومة ولدك الدكتور سلومة ولدي يجي لحد هانا ويطلع الجبل قبل ما يزور بو معقول هذا هذا هو اللي صار وعيسى ولدي طلع معاه لنقاوة فوق الجبل هو والمهندس عاطف ولد ادهم افندي والمهندس سعد ولد شاويش عثمان هذا كلام ما يصدق واحد بينا نرقى فوق نشوف بروحنا بينا يا عمده استريح انت يا ابوي لحين ما نعاود كيف استريح يا حميدي انا جاي معاكم يا ولدي احنا يا نجاوة كبرنا وتعلمنا وبقينا مسؤولين واتفقنا نيجي مخصوص لحد عندك نقنعك وناخدك معانا تاخدوني تاخدوني لوين لوين تودوني يا كبار يا نجاوة يا نجاوة انت كفاية عليك اللي انت شفتيه كفاية التعب اللي تعبتيه والنهاردة دورنا دورنا اننا نعوضك عن كل اللي قاسيتيه يعني جايين تنتقمولي تاخدوا بطار بوي عيسى يا نجاوة احنا التعليم نورنا وعرفنا الحقيقة وعرفنا ان الدنيا مش ممكن نتعامل معاها بالشكل ده الدنيا جميلة يا نجاوة ولازم ننسى الأساوة هذا هو العلام اللي تعلمتوه يا شباب يا متعلمين يا مسؤولين نجاوة نجاوة احنا مش جايين علشان نزعلك احنا جايين عشان ناخدك احنا جايين علشان نساعدك يا نجاوة طيب قولولي انتم الاول عاوزة تعرفي ايه انتم لقيتوا سعادتكم وين؟ الله يعني ايه يا نجاوة؟ عاوزة تقولي ايه يا نجاوة؟ نريد نطمن عليكم الأول مثل ما بتريدوا تطمنوا علي احنا كويسين وعالي العالي يعني اتزوجت من يا سعد؟ وعندك كام ولد؟ بتقولي ايه يا نجاوة؟ وقلت يا عاطف يا باش مهندس عندك ملعويلة كام؟ قصدك ايه يا نجاوة من الكلام ده؟ وانت يا دكتور سلومة يا ابن الصحراء يا ابن بلدي ايوه يا نجاوة ايه اللي انت عاوزة توصلي له انتم جايين تقدموا لي السعادة هدية مش هكي تمام واللي يقدم من عنده هدية يبقى هو عنده منها كتير وسعادتي هي الامان هي السلام انتم عندكم من الهدايا هذه كتير يا رجال يا كبار يا مسؤولين نجاوة يا عيون نجاوة يا باش مهندس عاطف انت ليكي حق في كل اللي قلتيه والحقيقة يظهر انت اللي عارفاها اكتر مننا احنا من يوم ما بعدنا عنك مش عارفين لنا طريق نحنا من يوم فراقك واحنا تايهين تايهين وملناش صديق يعني جايين تاخدوا مني السلام تاخدوا مني الامان مش تدون انتوا العلام هي دي الحقيقة يا نجاوة احنا ما اتجوزناش من اصله يا نجاوة ولا حنتجوز طول ما انت على الحال اللي انت عليه ده احنا بصراحة مش عارفين نعيش من غيرك يا نجاوة بشوفك في السماء في الخضرة في المية بشوفك في كل قلب محتاج للدواء بشوفك جوه الكباري في الطرق في العمارة بشوفك في عينيا بشوفك في الأراضي اللي بحولها من صحراء لأراضي زراعية بشوفك في الماضي في المستقبل في أيامي اللي جاية بشوفك في منامي في أحلامي في الهوى اللي حواليا احنا عندي وعدنا واحنا صغيرين يا جماعة انك لساك فاكر الوعود يا سعد وعمرنا ما حننساها أبدا يا نجاوة احنا اتفقنا بينا يا نجاوة وقررنا وإيش هو القرار؟ سمعوني القرار هذا يا كبار قررنا إننا ناخدك معانا تختاري واحد مننا أي واحد فينا إحنا موافقين وتبقي أختي للاتنين التانيين المهم نطمن عليك في وسطنا تضللي علينا وإنت اللي تجوزينا وتعلمي أولادنا اللي احنا ما عرفناش نتعلمه من الايام، ونحقق معاك الاحلام ونعيش كلنا في سلام. ونانا جاوة يا متعلمين يا مسؤولين، ليه أنا كمان قرار يا كبار، واللي يحب من كم يختار. كل قراراتك أوامر نجاوة، لا بتتغير ولا بتنضار، وكلامها كيف ما هو، وشروطها بتطلع شرار، وكل الناس عارفاه ما بقت أسرار. قدم شروطك وإحنا موافقين. لو كنتوا نسيتوا أفكركم. فكرينا بكل اللي عاوزة تقوليه. حقي هو اللي حيشد الخوف من قلبه وشد، حقي يا أساتذة يا كبار هو اللي حيشد للشمس من جوف التربيط ويطلع لي النهار. يا متعلمين يا مسؤولين يا شطار، اللي يتقدم جنبي كيف الطفل عيسى هو اللي يتفاهم مع نجاوة. اللي بيريد يبني يا عاطف يجي يبني مع نجاوة وعيسى هنا. اللي يريد يزرع يا سعد يجي يزرع مع نجاوة وعيسى هنا. واللي يريد يطبب يا دكتور سلومة يجي يدور لنا للخوف على دواء عشان ما الحل يبقى معاه. ايه اللي بتريد يا نجاوة؟ معقولة؟ معقولة ان الحل يا نجاوة في التربيد؟ التربيد هو كل الحل يا مهندسين. يعني انت يا نجاوة عارفة فين الحل؟ الحل واضح وضوح الشمس من اول يوم يا دكتور. طيب قوللنا عليه واحنا نعمله. اتجو جنبي هنا وانا نقول لكم عليه. ايه رايك يا سعد؟ ايه رايك يا عاطف؟ انا بصراحه ما عنديش استعداد اعيد حياتي اللي فاتت من جديد، وانا ما اقدرش ارجع تاني وفي رقبتي الحديد. يبقى نروح عندها جنب الطبيب. سلومة يا عاطف يا باشا مهندس. يا سعد يا مهندس سعد. بوي كانك يا بوي. ماشي يا وين يا ولدي؟ تعال بعيد عن الخطر. ارجعوا ريحوا بالكم. ما هذه نجاوة بتاعت زمان؟ هذه الشيطان. ارجوك يا بوي خليك عندك، نحن عدي الحدود. كفانا كلام يا ناس، كفانا خلاف، طريقنا من غيرنا قوة مسدود. ولو كان قدامنا خطر ربنا موجود. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. هاي وصلوا وصلوا يا نجاوة، وصلوا حدانا. نجاوة نجاوة سبحان الله، ما تغيرتيش. نجاوة سبحان الله، ما عجزتيش. نجاوة سبحان الله، ما كبرتيش. سبحان الله يا رفاق، سبحان الله يا أصحاب. كيف رح نترككم هيك يا رجال؟ ايش ندير يا حاج مفتاح؟ ما قلت لك يا عمدة الرحلهم اول ما طلعنا نشبل. وانت يا عمدة قلت نراقبهم من بعيد الاول. ما كنت نتصور ان الامور تصير هيك. ايش ندير يا حاج مفتاح؟ ننتظر ونراقب المصير، واللي يجرى باذن الله خير. الحل الحل الحل. التربيد هذا هو الشيطان، الشيطان اللي مكتفنا، الشيطان اللي مخوف، الشيطان اللي مهددنا. ما حاولت نحرك بروحي ما قدرت عليه، حاول معايا عيسى ما قدرنا عليه. لو حركناه يا نجاوة ممكن ينفجر، ولو انفجر هتكون نهايتنا كلنا، والحل عمره ما يكون في النهاية يا نجاوة. الحل يكون في مواجهتنا، في قتل الخوف من حياتنا، في تحريك الشيطان من سكتنا. كيف يا نجاوة؟ نفعل كيف ما فعل رسول الله في ابن الكعبة الشريف. فاكرين السيرة والتاريخ يا رجال؟ مو هذا العلاء؟ قصدك مع الحجر الأسود يا نجاوة؟ حرام عليك يا نجاوة، الحجر الأسعد كان حجر طاهر جواه الخير، وبراه كان الشيطان والشر. قصدك الشر اللي كان بين القبائل العربية؟ والرسول الكريم الحكيم اقتل الشر اللي برا الحجر الأسعد ورفع الخير بيده على جرد عربي. مو هيك ذي؟ وإيه دخل ده في التربيد يا نجاوة؟ نقتل الشر اللي جوه التربيد مثل ما قتلها رسول الله برا الحجر الأسعد. طب إزاي؟ نرفع كلنا التربيد بنفس الطريقة يا رجال، وننزل بيه كلنا الجبل واحدة واحدة، يا ينفجر فينا كلنا ونموت أحرار، يا يا إما ننجح ونرمي في البحر ونقضي على ميكروب الخوف اللي في قلوبنا ونعيش في حب وأمان ونحرر روحنا بروحنا، يا متعلمين يا مسؤولين يا كبار. براوة براوة، تحيا نجاوة. والله وليكي حق يا بنت الصول عيسى. لكن ازاي حنرفعه؟ ومنين حنلاقي القماش اللي يستحمل التربيد وما ينقطعش بيه؟ كل واحد من العرب اللي واقفين بيركبونا من بعيد يخلع جردة، وجرد على جرد على جرد، ونحركوه كلنا عليهم راح يستحملوه، وكل جماعة تشيل من طرف. أيوة، ونرفعه كلنا مرة واحدة زي ما بنرفع المكسور على النقالة. ونا أولكم. نادي يا سلومة على والدك العمدة إبراهيم. وانا على أبوي حميدة وجدي مفتاح وكل اللي بتفرجوا علينا من بعيد. يا عالم يا عرب، اسمعونا كلكم، كل واحد يدينا الجرد اللي لابسه، وكلنا معنا جاوة هنقابل الخطر عشاننا وعشانكم، هنرمي الخطر في البحر، واللي عاوز منكم يقتل معانا الشيطان يحط ايده في ايدنا ويرفع معانا الشر، واللي خايف يسيب جرده ويبعد بعيد، ولو كان لنا بعد الخطوه دي حياه هنلاقي الكل قلب دواه، وحنزرع جوه الصحراء السلام، وحنطلق كلنا الحمام. وادي جردي يا دكتور. وهذا جردي يا باشا مهندس. واني معاكم يا ولدي. احمد عيسى سلومه انا معاكم كمان، كل الوشون والنساوين جايين. يا سبحان الله سبحان الله سبحان الله. العمر الغالي نديها انا وجودي ونخاف عليها، نرحب بالكل يجينا واللي حط ايده في ايدينا، بالاخوة مهناك عداوة فيهم حبة وفيه غلاوة، والله يسونك يا بلادي ويكثر امسيا النقاوة، والله يسونك يا بلادي ويكثر امسيا النقاوة. وهكذا تنتهي تمثيلية نجاوة. قام بالتمثيل نادية أمير، أسامة عبد الوهاب، فؤاد المليجي، دكتور سامي منير، فؤاد فهمي، محاسن عبد اللطيف، خميس عبيد، يسرية أحمد، إسماعيل عزمي، أحمد الخطيب، أحمد نصار، حمدي مرسي، وهشام أحمد نصار. التسجيل والمونتاج محمد أحمد إسماعيل وفتح الله الحلفاوي. نجاوة كتبها منير فتح الله، إخراج هنادي محمود.